يكفيك إذا كان في إذن لا سمح الله، يكفيك أنك ذكرت وصفه فأغنى عن اسمه، فلما بيجي اسمه بيكون إيش مطابق لوصفه. لكن هذا داخل في البيتين الشعر اللي دائما بذكركم إياه: القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر، ومعرف ومحذر، فهذول ما الغيبة بل قد تجب الغيبة فيهم. في طرق الموضوع قال إنه مين بعض الخطباء بيهاجموا بعض الملتزمين أو اعتقاداتهم في المذاهب، مثلا الحنفي الشافعي ماشين في عبادة معينة قد تختلف عن أفكارهم، بيجوا هاجموا ليش تتركوهم زي ما هن، وما لازم نحكي عن يعني بالبيقول إنه ما يصير ما يكون في بدع، ما تحكوا عن بدع، خلي كل واحد يعني هذا اللي كان يقصده، ولكن جابها قال مثلا مثل الأحناف والشوافعة ما لازم نعترضهم أو ننقدهم، ننتقدهم في نوع العبادة اللي ما كأنه العبادات عندنا قالوا ألوان، كأنه يعني هالدين الإسلامي والعبادة اللي أمرنا ربنا فيها كأنها ميت شكل، يعني القصد انه اي بدعه ما قال وكله من رسول الله ملتمسون ما وهذا يا ابو عدنان يشتقي من هذه الكتب التي تصرح مع الاسف الشديد أن المذاهب الأربعة كشرائع أربعة، فبأي شرع مشيت فأنت على هدى، فبيقولوا الكلام وبتناسوا أنه حقيقة كان هناك شرائع من أنبياء ورسل معصومين، فجاء الإسلام ونسخها جملة وتفصيلا، ما بيستحضر الحقيقة هاي، ثم بيجوا بيفترضوا أنه أربعة مذاهب كأربع شرائع فأنت مخير. ومن هنا يأتي أو تأتي الجملة التي يتوهمها بعض الناس بأنها حديثا نبويا: من قلد عالما لقي الله سالما. فهذا الشيخ وأمثاله بيمشوا على الضلال هاي، بيتفرع من وراءها حديث أول نشأة العلمية طرق سمعي بمناسبة مناقشة بين وبين أحد المشايخ الصوفية هناك في دمشق، كتب الله عز وجل أنني تعرفت على رجل نجار في الوقت اللي ما ظهر لي يومئذ أنه كان ملتزما كما ينبغي، لكني أنست منه رشدا واشتدت الصلة والمودة بيني وبينه، فبدأت أعقد مجالس خاصة في بيته، وإذا بي أفهم أنه هو من جماعة أحد المشايخ الصوفية هناك، من أولئك الذين يقيمون ما يسمونه بحفلات الذكر وهي حفلات الرقص، ومع الأسف أنه الحفلة تبع الشيخ كان يحضرها الأنصل الفرنسي يومئذ هو وبعض نساء أيضا على الأنصل طبعا عمتها هو مصراني طبعا مصراني. المهم فجرى بيني وبين صاحبنا هذا ذات يوم بحث حول آلات المعازف وأنها محرمة في الإسلام، واستطرنا في الحديث لفصلنا إلى المساجد المبنية على القبور. بعد أيام بيذكر لي أنه هو حكى مع الشيخ، شو كان اسمه الشيخ العيطة تعرف تذكر؟ باقي في ذهني لقبه لعيطة. المهم